أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم اللعين. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعلنا من العاملين المشتغلين المخلصين بمحمد وآله المعصومين المظلومين المكرمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل العبادة قراءة القرآن. المصدر: وسائل الشيعة، الجزء الرابع، صفحة 825، الباب الأول، الحديث العاشر. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتهم. المصدر: وسائل الشيعة، الجزء الرابع، صفحة 858، الباب 24، من الحديث الأول. أكملنا أحكام النون الساكنة والتنوين. اليوم إن شاء الله نأخذ تمرينات تمارين على أحكام النون الساكنة والتنوين. وهذه أسئلة، الأسئلة وضعتها كتابي التجديد في أحكام التجويد من غير معلم ومجيد. سؤال الأول: كم حكم من أحكام التجويد؟ أنت واضح إحنا شارحين ذني، بس من باب شنو؟ باب المراجعة. سؤال الأول: كم حكم؟ طبعا أنا بالكتاب ما مجاوب عليهم، خليتهم بشكل تمارين، احنا نشرح شنو نجاوب ان شاء الله. كم حكم من احكام التجويد في كلمة تنبت؟ اذكر الحكم والقاعدة واكتب الكلمة كما تقرأ بالتلاوة. هاي صيغة الاسئلة مالتي. هسخوا احنا هنا عندنا تنبت، شنو الحكم؟ يصير عندنا نون ساكنة جاء بعدها حرف الباء اللي هو من حروف الإقلاب، صار عندنا إقلاب. هاي النون الساكنة اللي إجا بعدها حرف الباء إيش راح يصير؟ راح يصير ميم ساكنة مخفات بغنة. هسه هذا هو الحكم أول. الحكم الثاني: القاعدة ذكرناها، قاعدة الإقلاب، قلنا نون ساكنة أو تنوين زائد حرف الباء شو يساوينا؟ يساوينا ميما مخفات بغنة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: ميم ساكنة، هناك عندنا نون ساكنة أو تنوين، هنا صار عندنا ميم ساكنة زائدا حرف الباء، وإحنا طبعا ما أخذنا أحكام الميم الساكنة، راح يصير عندنا إخفاء أو إشمام شفوي. ليش إحنا قلنا بالبداية تعريف الإقلاب وقاعدة الإقلاب شو يساوي؟ ميم مخفات بغنة. زين هنا عندنا احنا شنو؟ ميم ساكنة. زين ميم ساكنة اللي يجي بعدها حرف الباء هو حرف ساكن، شلون يصير ميم مخفات بغنة؟ شلون يصير بغنة؟ اذا عندنا حكم ثاني اللي هو حكم شنو؟ من احكام الميم الساكنة اللي هو الاخفاء الشفوي. بس احنا عندنا حكمين: الحكم الاول الاقلاب، الحكم الثاني الإخفاء الشفوي، وذكرنا قاعدة كل حكم. زين، واكتب الكلمة كما تقرأ بالتلاوة. هنا أنا شرد من عندك يعني. من راح نحول النون الساكنة أو التنوين؟ بس هنا عندنا شنو نون إلى ميم ساكنة وبعدها حرف الباء، تكتب ليها شلون تقرأ تكتبها شلون؟ لكن بالقراءة تختلف. هاي يكون إلا مشافهة. ليش احنا قلنا لكم دائما احكام التجويد ما تتأثر الطالب يقرأ كتب؟ لا، الا شنو؟ وين تكون استاذ ومعلم وياه، يكون هذا الاستاذ ضابط للقراءة، هذا المعلم يكون ضابط للقراءة والاقراء، طرق القراءات يكون ضابطا. ليش؟ حتى يتلقى من عنده مشافهة. حتى تكون طريقة الأخذ بالمشافهة. يعني احنا عندنا شغلنا كله وين؟ بالممارسة وبالتطبيق. ايش قد مناقض احكام هسه قد تشوفوها مرات صعبة مو صحيح؟ لكن شنو هو؟ من تقوم تطبق يصير عندك القواعد والاحكام كلها سهلة. السؤال الثاني، اكتب الكلمات التالية مضبوطة بالشكل كما تقرأها مجودا. شوف طريقة الأسئلة شلون تكون. اكتب الكلمات التالية مضبوطة بالشكل كما تقرأها مجودا. شنو الكلمات؟ مثلا هدى من ربهم، ها كلها مخلية الأحكام. أخذنا من أحكام النون الساكنة والتنوين أخذنا الإدغام بقسمين، وأخذنا الإخفاء وأخذنا الإظهار وأخذنا الإقلاب. هذا تطبيق. هدى من ربهم، هذا المثال الأول. المثال الثاني هودا أو نصارى، شوف هنا. المثال الثالث قولا ثقيلا لن يدخل، شوف هنا. من قدير أمواتا بل أحياء. وكاتب أنا هنا أنا مع ذكر القاعدة. هذا السؤال بعدة مطالب. خلينا نجعل أول مثال هدى من ربهم. شوف هنا احنا ذكرنا قلنا التنوين نون ساكنة غير أصلية زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا. هسه هنا أنا دا أقول لك أنا أكتب الكلمات التالية شلون تقرأها أنت؟ أكتبها زين. هسه نجي هنا ايش عندنا احنا؟ هدى. شلون نكتبها؟ ها الدال ايش بيها؟ شنو الدال الحركة مالتها؟ مفتوحة. شي يجي بعدها بالكتابة راح نخلي مو تنوين، ها نخلي نون فوقها شنو سكون. ها من تكتبها عرفت شلون؟ النظرة شو تسوي؟ شنو بعدها؟ من يا حروف هذا؟ حرف الميم يا حروف؟ الحروف يرمدون من حروف الإدغام. إذا شو راح نسوي هنا؟ يصير عندنا إدغام. شلون نقراها؟ هدمن. هدمن. إذا هذا يا إدغام. إدغام بغنة. إدغام ناقص. زين. هدمن. عندنا النوب هاي الميل. شنو نهاية نون ساكنة؟ ربهم من يا حروف الراء؟ من حروف يرملون. شو راح يصير عندنا؟ هذا إدغام ثاني. شوف هنا هذا إدغام ثاني صار عندنا. شلون نقرأ؟ هدم ربهم أولئك على هدم ربهم. المن أنا مديت يا إدغام، الإدغام ناقص لأن بيغنى أكون ما تنسوها. مديت الإدغام الأول هدم، بينما الثاني ما بيمد، يعني إدغام كامل هذا ما بيغنى. زين هسه شلون نقرأ؟ هدم ربهم مع ذكر القاعدة القواعد. هسه احنا عندنا قول إدغام الأول قلنا إدغام شبيه إدغام بيغنى ناقص. شنو القاعدة مالته؟ نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد حروف، لا مو يرملون، أحد حروف ينمو، يعني إدغام ناقص. هذا شي يساوينا؟ شي يساوينا حرفا واحدا مشددا بغنة بغنة. يعني الإدغام ناقص هذا مو كامل. زين من ربهم احنا عندنا مو تنوين، نون ساكنة جاء بعدها حرف الراء، هاي القاعدة. نون ساكنة زائدا أحد الحرفين يا إما اللام يا إما الراء. شي يساوينا حرف واحد مشدد بدون غنة. ليش؟ إدغام كامل هذا مو إدغام ناقص ما في غنة. هسه خلينا نجي على المثال الثاني هودا أو نصارى. شوف هنا هودا ها واو دال ألف فوق تنوين. شو راح نكتبه؟ احنا قلنا السؤال شنو هو؟ اكتب الكلمات التالية مضبوطة بشكل كما تقرأها مجودا. زين شو راح نكتبها؟ هودا دال مفتوحة بعدها راح يصير نون ساكنة، يعني هذا تنوين. احنا مو قلنا تفارقها شنو خطا بس باللفظ شنو نثبتها النون ساكنة. هودا او نصارى هسه هنا شنو القاعدة؟ شنو القاعدة؟ هودا اجى بعده حرف الالف، حرف الالف من يا حروف من حروف الحلقة الستة اللي هي يا حروف، حروف الابهار يا تركيب. قلنا احنا مو تركيب تاخذ بالك مال اكل لا. شنو عندنا؟ نون ساكنة او تنوين زائدا احد حروف الحلقة الستة اللي هي يطلعها علماء القراءة جمعوها بهذا التركيب. اخي هاك علما حازه غير خاسر، يعني كل كلمة تأخذ الحرف الاول من عندها. اخي حرف الالف احنا شعرنا شنو هو؟ هودا او نصارى. اذا حرف الالف من يا حروف حروف الابهار. شنو القاعدة؟ نون ساكنة او تنوين زائدا احد حروف الحلقة الستة شي ساوينا؟ إظهار مطلق بلا ضمنة. شلون نقراها؟ هودا أو نصارى. عرفت شلون؟ هودا أو نصارى. هسه المثال الآخر، قولا ثقيلا. شوف هنا قولا ثقيلا. زين عندنا هنا قولا، هاي اللام شلون راح نكتبها؟ نعطي تنوين فوق اللام. قولا لام راح شنو نسويها؟ مفتوحة. هاي بالكتابة بنكتبها. بعدها شو راح يصير عندنا؟ التنوين شو راح نسوي؟ نون ساكنة. إذا قولا زين. فنشوف الوراها شنو هو؟ شنو جا بعدها؟ يا حرف، حرف الثاء. حرف الثاء من يا حروف؟ حروف الإخفاء. من حروف الإخفاء شو راح يصير عندنا؟ انت من تكتب لي اياها اكتبها شنو؟ ادمج النون بيمن بالتاء حتى اعرف انه التاء شنو؟ ببالك انه هذا شنو؟ اخفاء. يعني انت ببالك القاعده رابطها. فايش تكتب لي؟ قولا ثقيلا. تدمج النون الساكنه بيمن بحرق التاء حتى اعرف انه انت تعرف القاعده. شلون نقراها؟ قولا ثقيلا. قولا ثقيلا. شنو القاعدة؟ نون ساكنة أو تنوين. هنا عندنا احنا شنو تنوين؟ زائدا أحد حروف الإخفاء شو يساوي لنا؟ حروف شنو؟ مخفى بس بيغنى، يساوي لنا إخفاء بيغنى. لن يدخل، هذا المثال الآخر. هنا لن شو عندنا؟ هنا ناصبة مو؟ لن ناصبة؟ نعم. نون ساكنة. فشوف شنو جا بعدها؟ جا بعدها حرف الياء. حرف الياء من يا حروف؟ حروف يرملون؟ حروف يرملون؟ حروف ينمو. حروف ينمو. إذا إدغام هذا شنو هو؟ إدغام ناقص بغنة. شلون نقراها؟ لي يدخل، لي يدخل. مثال الآخر من قدير. أستثناء عندنا شنو هذا؟ نون ساكنة اجى بعدها يا حرف، حرف القاف. حرف القاف من يا حروف؟ حروف الاستعلاء. سبحان الله. حروف القلقلة. احنا شنو مالتنا الموضوع؟ احنا تطبيقنا عليه من هسه على احكام النون الساكنة والتنوين مو على صفات الحروف ولا على مخارج الحروف. من حروف الاخفاء. فش تسوي انت من تكتب كما تقرأ؟ تقول من قدير، تدمج النون بالقاف باعتبار انت شنو ببالك هاي القاعدة، قاعدة الاخفاء او الاشمام. شلون نقراها؟ ان الله على كل شيء قدير. ان الله على كل شيء قدير. قال يا عبد الله شيء الله على كل شيء قدير. نعم بس كلي مو كله. أمواتا بل ملاحظة هنا قبل ما ناخذ المثال الآخر من قدير. شوف هنا عندنا راح يصير الغنة الإخفاء شنو؟ شياخذ يأخذ الاستعلاء تفخيم الفخم المن هذا الإخفاء. ليش؟ لأن حرف القاف من حروف الاستعلاء. ما أقول من قدير، لا، من قدير. طلع الإشمام، طلع الغنة. لا هذا الاستعلاء للقاف من صفات الحروف مو من الأحكام. بعدين نأخذها إن شاء الله. هسه عندنا المثال الاخر امواتا بل احياء. شنو هذا الحكم؟ امواتا شو راح نكتب احنا؟ التاء راح تصير مفتوحه وبعدها نون ساكنه، تنوين عندنا هنا زين. شنو يجي بعد التنوين؟ حرف الباء. حرف الباء من يا حروف؟ شيت حروف الاقلاب كم حرف؟ بس حرف واحد. ترى هذا السؤال موجود انا ذاكره، عدد حروف الاخفاء حروف الاقلاب. يجيك سؤال عدد حروف الاقلاب، هاي مره سويتها هاي، فكتب لي واحد حروف الاخفاء كلها حروف الادغام، قام يقسم يسوي. فحتى شنو هذا من يعني اساليب المغالطه، اقول لك عدد حروف الاقلاب مثلا، تستوي انت تقول لي حرف الاقلاب واحد حرف الباء. اذا شو راح نقراها؟ عندنا حكمين هنا وحكم واحد. امواتا بل احياء، امواتا بل احياء، مو تقول امواتا بل، لا طلع هنا شنو؟ طلع الاخفاء الشفوي من بعد الاقلاب. شنو القاعدة؟ امواتا بل احياء، قاعدة الإقلاب من يذكر؟ نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد حروف الإقلاب، مو حرف الإقلاب. ها أحسنتم، حرف الإقلاب شو يساوي لنا؟ إحنا أنا تكون بالدقة تحفظها هاي، كل كلمة بها معنى، يساوي لنا ميم مخفات بلا غنة؟ ها بغنة. أستعدنا هنا سؤال، ما هو الإظهار المطلق؟ مثل له، من يعرف الإظهار المطلق؟ احنا قلنا نعم الإظهار المطلق، من يتذكر؟ من يجاوبنا؟ نعم هذا الإظهار المطلق. قلنا شروط الإدغام شرطين، من يذكر؟ أن يكون الإدغام، أن يكون التنوين أو النون في كلمة، هو حرف الإدغام في كلمة أخرى، مو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. زين إذا اختل أحد الشرطين شو يصير عندنا؟ ما حافظها؟ مثلا عندنا الدنيا، الدنيا نون ساكنة جاء بعدها حرف الياء، نسوي إدغام؟ ما يصير إدغام. ليش؟ لا يتحقق الإدغام في كلمة واحدة. إذن إيش راح يصير عندنا؟ إظهار مطلق، سبحان الله، إظهار مطلق. مثل قلنا الدنيا بنيان، قلنا هنا الملاحظة تذكروها، قلنا يمتنع الإدغام في كلمة واحدة مثل الدنيا بنيان ويسمى بالإظهار المطلق، فلا يتحقق الإدغام في كلمة واحدة. فكلمة الدنيا فيها نون ساكنة وجاء بعدها أحد حروف الإدغام حرف الياء وجاءت متحركة، لكن الإدغام ممتنع لا يتحقق إلا في كلمتين. ملاحظة كنت تحبوها الملاحظة وبس نكتبها. سؤال آخر، عرف ما يأتي، الحركة، الغنة، التنوين، الإدغام الناقص، الإدغام بلا غنة، الإشمام. أيضا هنا شنو هذا السؤال؟ بيه مغالطة. إيش كاتب لك أنا؟ الإدغام الناقص، الإدغام بلا غنة. هسا شنو الحركة؟ من يقول لنا تعريف الحركة؟ شلون؟ نعم رفعا او نصبا، احنا ما عدنا نحو هنا رفعا او نصبا. الحركة هي الوقت المستغرق لحركة الاصبع رفعا شنو او خفضا، او خفضا مرة واحدة. زين الغنة، تعريف الغنة من يتذكر؟ مو كل انت شيخنا ما كاتبي؟ كل شغلنا بالأحكام ها؟ الغنة أغلب شغلنا على الغنة. شلون ما حافظينها؟ هو صوت، هي صوت جميل كصوت الغزال التائهة. أي مخرجها من الخيشوم وتمد بمقدار حركتين. وقلنا على تفصيل هنا الحركتين مرات، لا مش أقل من الحركتين. أي صوت جميل كصوت الغزال التائهة مخرجها من الخيشوم داخل الأنف لا دخل للسان فيه، ويمد أو تمد بمقدار حركتين. شلون يعني الغزال التائهة؟ الغزال لما نضيع أمها شو تسوي؟ هاي الصغيرة ها؟ تقوم تسوي؟ احنا تمود نقول من قدير هو هذا الصوت الغزال التائهة. أكون تحفظوها هاي. التنوين، تعريف التنوين، أريد تعريف كامل. هي نون ساكنة زائدة غير أصلية تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها كتابة لو خطا، خطا لو كتابة. نعم. أريد فد مثال من يسوي النام تلك على التنوين، لكن التنوين لغة شنو؟ هذا هو اصطلاحا التصويت، انتخابات يعني ها؟ لغة التصويت تقول نون الطائر، يعني شنو؟ أي صوت الطائر. وقلنا هنا اصطلاحا هي نون ساكنة زائدة ليست أصلية مخففة، دير بالك مو مثقلة. هذا هم هنا أنا سؤال بالمغالطة أسألك إياه، ما أقول لك مثقلة وتشتغل على مثقلة. إحنا شغلنا كله على الساكن، نون ساكنة أو تنوين. التنوين كأنما نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا. لفظا هنا حرف الضاد لو حرف الضاء، لفظا أخت الطال أو أخت الصاد، هاي يعني لفظا لو لفظا أخت الطال لفظا. تعريف الإدغام الناقص، من يعرف لنا الإدغام الناقص؟ هسه قول الإدغام هنا أنا بصورة عامة، الإدغام بالنسبة إلى شنو؟ التقاء، إيه؟ التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. السخولقة هو شنو؟ ادخال الشيء في الشيء، شيء يدخل في شيء. لكن شنو اصطلاحا؟ هو التقاء حرف ساكن. من يا حروف حرف ساكن؟ من حروف الادغام. هو التقاء حرف ساكن نون ساكنة او تنوين بحرف متحرك. الحرف المتحرك من يا حروف؟ الادغام. من حروف الادغام بحيث يصيران حرفا واحدا مسكنا، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. هذا ادغام، ادغام بصورة عامة. اريد الادغام الناقص اللي هو من اقسام الادغام. شنو الادغام الناقص؟ تعريفه نفس التعريف، لكن شنو هو؟ مو الحرف المتحرك من حروف الادغام كلها، لا بس من حروف ينمو، بس من حروف ينمو. يعني اذا نون ساكنة او تنوين اجى بعدها زائد احد حروف ينمو من حروف الادغام كلها يرملون. يصير عندنا اذا من حروف ينمو جاء بعد الحرف الساكن يصير عندنا ادغام ناقص. ادغام يعني شنو؟ بيغنه، بيغنه لا ما بيغنه؟ بيغنه. مثل من؟ من يشاء اشهد ان علي ولي الله. الادغام بلا غنه شنو تعريفه؟ هو نفس التعريف لكن عندنا شنو هنا؟ هو التقاء حرف ساكن من يا حرف ساكن يا منهم؟ نون ساكن او تنوين باحد الحرفين، باحد الحرفين اللام او الراء، يساوينا حرفا واحدا مشددا بلا غنه. ما في غنه، ادغام ناقص، هذا ادغام كامل بلا غنة. هذا أنا سجلت ثاني الإدغام بلا غنة التعريف. هو حس الإدغام الناقص. شلون؟ الإدغام الناقص بغنة، الإدغام الكامل بلا غنة. الإدغام الناقص حروف حروف ينمو، أحد حروف ينمو، من يشاء هدى من ربهم مثلا، أنت شلون؟ لكن هنا عندنا التعريف هسه الإدغام بلا غنة. الإدغام بلا غنة هو التقاء النون الساكنة أو التنوين بأحد الحرفين، يعني بحرف متحرك من يحرف يا إما اللام يا إما الراء، حساونه بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا شنو؟ بلا غنة. زين، تعريف الإدغام بغنة شنو هو؟ تعريف الإدغام بغنة موالينا هو الإدغام الناقص نفسه؟ الإدغام الكامل شنو تعريفه؟ نفسه. زين، ليش سمينا إدغام ناقص؟ هو إدغام بغنة، شكو نسميه إدغام ناقص؟ لذهاب ذات الحرف. شنو ذات الحرف؟ مخرج الحرف، مكان الحرف، وبقاء صفته وهي الغنة، سموه إدغام ناقص. زين، الإدغام الكامل ليش سموه كامل؟ اللي هو إدغام بلا غنة، ليش سموه كامل؟ لذهاب ذات الحرف أي مخرج الحرف، قلنا مكان الحرف، شنو؟ وذهاب صفته الغنة، هذا كل شيء ما بي. مخرج الحرف شنو؟ وأنا طير، شلون؟ صفة الحرف الغنة هم طير، شو بعدنا؟ فسموه إدغام كامل. مثل من أشهد أن لا ألا، ماكو غنة، ماكو مخرج الحرف اللي هو النون الساكنة، ما هي ولا صفة الغنة، فسموه إدغام كامل. هدى للمتقين مثلا، مثال آخر، هدى للمتقين. زين، تعريف آخر، عرف للإشمام. الإشمام شنو تعريف الإشمام؟ ها؟ صدق يعني عود؟ تعريف الإشمام أخذنا؟ مو قلنا ال أو الإشمام؟ الإخفاء أو الإشمام؟ من يعرف لنا يا؟ نعم. يا الله، قلنا الإخفاء لغة هو شنو؟ هو الستر، وذكرنا مثال. اصطلاحا هو إخفاء النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدهما، شو يجي بعدهما؟ أحد حروف الإخفاء. حروف الإخفاء يا هن حروف الإخفاء جمعوهن وين؟ بأوائل كلمات هذا البيت. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. اللي هن يا حروف الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والضاء، هاي حروف الإخفاء أو الإشمام. إذن شنو تعريفه اصطلاحا؟ هو إخفاء النون الساكنة أو التنوين، ماذا؟ إذا جاء بعدهما أحد حروف الإخفاء أو الإشمام. والإخفاء شوف هنا حالة بين الإظهار وبين الإدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة. قلنا أمثل أخذنا هواي، شنو القاعدة مال الإخفاء؟ من التعريف نطلعها، من التعريف نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد حروف الإخفاء يساوينا إشمام النون الساكنة أو التنوين بحرف الإخفاء مع الغنة. والأمثل أخذنا هواي، مثلا ينصركم منذر قولا ثقيلا، منكم من جاء، من شر من قدير، أنساب عند، من طيبات أنزلنا، أنفسهم أنتم من ضل. شنو بعدين هانا؟ نعطي الأمثلة بعد؟ من ظلم. شلون نقراها؟ أعطيك في المثال، انتبه علي، قلنا حالة بين الإدغام وبين الإظهار. مثلا من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء، ما أقول ومن جاء، أخلي لا هو إظهار ولا هو إدغام. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلنا، ما أقول أنزلنا، لا، أشمم حرف الزاي بمن؟ أشمم النون الساكن أو التنوين بحرف الإخفاء، ليس منها أشمام محمل عدد، خلي ريحة من هذا الحرف إلى هذا الحرف، وين حمت الأهوال؟ زين، سؤال آخر، اكتب سورة التوحيد عند الدرج وصلا كما تقرأها بالأحكام مع مراعاة الحركات. هنا شنو بالدرج؟ تقرون بالرسالة العملية، يقول لك هنا وعند الدرج مثلا فروع القراءة الصحيحة، شنو معناها هنا؟ يعني عند الوصل، يعني مو أقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، لا، وصلا يعني ما أسكن الحرف، أنت ماشي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، وشوف هنا أنا من توقف على أحد راح شو تسوي؟ تفخم لام لفظ الجلالة، تقول الله الصمد باعتبار أنه قبل لام لفظ الجلالة شنو فتح هنا؟ فتح، بينما من راح تقول قل هو الله أحد، شو راح يصير عندك هنا؟ شوف قل هو الله أحد، الدال مال أحد راح نطيها شنو ضمه؟ زين، بعدها راح يصير عندنا نون ساكنة، هاي بالكتابة، نعم قلنا لفظا تختلف عن خطا، أحد، بعدها شنو إجا؟ الله، بالتقاء الساكنين، إيش راح يصير عندنا؟ إحنا أخوة بالبداية مش نقول؟ قل هو الله أحد، هسه هاي شنو؟ عندنا نون ساكنة. هناك الله بالتقاء الساكنين يعني ايش راح يصير عندنا؟ راح شو نسوي؟ النون راح نكسرها، النون راح شنو؟ تصير مكسوره. ايش راح يصير عندنا؟ لام لفظ الجلاله اذا جاء قبلها كسر او قبلها حرف ساكن وقبل الساكن كسر، ايش راح يصير عندنا؟ راح ترقق. شو راح نقراها؟ قل هو الله احد الله الصمد. بس احنا اخو كتابة تكتب لي انت بالبداية تقول لي صار كذا كذا كذا، قل لي بالتقاء الساكنين بالبداية كانت نون ساكنة، بالتقاء الساكنين حركناها بمن حركناها بالكسر، فشلون صارت؟ قل هو الله احدني، ها شوف احدني بالدمج بالدمج بالوصل، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد، السهلة متوقف عليها بالقطع، الله الصمد بالوصل عند الدرج، قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، لا تستعجل تطلع عندك اللفظ الصحيح القراءة الصحيحة. هو عندنا احنا اهم حكم هو هذا، شلون صارت هنا احدون الله الصمد، هاي خليها بالك. زين، سؤال اخر، لماذا سمي بالادغام الناقص ولماذا سمي الادغام ادغاما بغنه؟ ذكرنا هذا هنا، سمي ناقصا لذهاب ذات الحرف وبقاء صفته وهي الغنه. لماذا سأل المطلب الثاني، ولماذا سمي الادغام ادغاما بغنه؟ ليش؟ نفس التعليل، يعني من لذهاب ذات الحرف بقت صفته شنو اللي هي الغنة، تسموه إدغام بغنة. سؤال آخر، ما معنى الإدغام الكامل وما معنى الإدغام بلا غنة؟ هذا هو السؤال هذا، ما معنى الإدغام الكامل وما معنى الإدغام بلا غنة؟ هو نفسيته الإدغام الكامل شنو اللي هو حروف اللام والراء، والإدغام بلا غنة نفس الإدغام الكامل. ليش بلا غنة منها؟ لذهاب ذات الحرف وذهاب صفته الغنة، فسموه إدغام بلا غنة، إدغام كامل. زين، عدد حروف الإخفاء، من يعرف حروف الإخفاء من يعددها؟ ذكرنا قصد شغلة بسيطة وحلوة. ايش سوى انت عندك حروف الادغام يرملون، بس خلوا ياي بالك، حروف الادغام يرملون، حروف الاظهار 6 حروف الحلق اللي هي قلنا هذا التركيب، اول كل كلمة اول حرف من عندها، اخي هاك علما حازه وغير خاسرين. زين عندك حروف الاقلاب كم حرف؟ حرف واحد، حرف الاقلاب حرف الباء. هسه طلعنا حرف الباء وطلعنا حروف الحلق وطلعنا حروف يرملون اللي هي الادغام، شو قعدنا؟ ما دون ضمن الحروف كل الحروف حروف اخطاء. هذا حساب خليها بالك، مو لا تحفظ لدني تقول لي هنا صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن باع ظالما. اللي قلنا حروف الإخفاء الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والذال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والضاء. نعم. سؤال آخر، هل يتحقق الإدغام في كلمة واحدة ولماذا؟ هم بمطلبين، تقول ليش الإدغام يتحقق بكلمة واحدة ولماذا؟ ليش ما يتحقق؟ احنا قلنا الادغام شنو هو؟ لازم النون الساكنه اللي هو التقاء حرف حرف ساكن بحرف متحرك، يكون الحرف الساكن اللي هو يا اما ساكن او تنوين في كلمه. والناب عندنا شنو هو؟ حرف الادغام في كلمه اخرى. واذا ما تحقق هذا الشرط راح يصير عندنا هنا شنو؟ مو ادغام، يصير عندنا اظهار مطلق. اللي قلنا من امثلته شنو؟ الدنيا، صنوان صنوان. ولماذا؟ لأنه فقد أحد الشروط، الشرط الأول القاعدة، الشرط الثاني أن يكون شنو؟ كل حرف في كلمة. ما الفرق؟ سؤال آخر، هذا هو السؤال كيفكم باللغة العربية، ما الفرق بين النون الساكنة وبين التنوين؟ من يقول لنا شنو الفرق هنا؟ بس أنا جاوب شو، أنا أسأل نفسي وجاوب نفسي، شاركونا في الدرس. يا الله، النون الساكنة تكتب شنو؟ وتلفى، يعني خطا كتابة ولفظا. نعم زين، والتنوين تلفى ولا تكتب بعد. يا الله، النون الساكنة أصلية عرفت شلون؟ بينما التنوين مو أصلية، زائدة ومخففة. احنا مو قلنا النون الساكنة شنو تعريفها؟ من يتذكر النون الساكنة؟ نون ساكنة أصلية بس هنا شنو؟ مخففة. احنا ما ندخل بالمثقلة الثقيلة، ما ندخل بها المشددة، احنا شغلنا عليها من الساكنة. النون الساكنة هي نون شنو؟ أصلية، تلحق الكلمة عكس التنوين لفظا وخطا، بس يا كلمة تلحق الأسماء. نعم خلعتكم بالجرومية ما حظها تنوين، تعريفها بالجرومية موجود. والتنوين قلنا نون ساكنة غير أصلية مخففة زائدة، تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا. أقول هنا في الملاحظة أذكرها قبل ما نبدأ بالتطبيق، شنو الملاحظة؟ باصطلاح المجودين دائما نقول مثلا حكم الحكم الفلاني حكمه مثلا المد، يجب المد فيه كذا حركة. الإدغام مثلا نقول يجب، أو يعني هذا اصطلاح المجودين، يعني مو دائما تشوفون مثلا استعدنا هنا كتب التجويد نقول يجب مو معناها واجب، شنو اللي هو الوجوب عندنا بالشريعة موجود، عرفت شلون؟ يعني واجب هنا باصطلاح المجودين. بس اكو هنا مسألة عندنا، بس مسألة خلافية اللي هي مسألة الإدغام. الإدغام من العلماء من قال بوجوبه، ومنهم من قال شنو؟ بالاحتياط، احتياط استحباب يعني هنا، هاي بس الإدغام. بينما الإخفاء والإظهار والإقلاب هنا اعتبروه من محسنات شنو؟ القراءة، من محسنات الصوت. شوية رجعوا على الإدغام. الإدغام مسألة خلافية بين العلماء، شلون؟ لكن الإدغام من يقول لك هنا مثلا هذا العالم يقول لك واجب، مو معنى واجب تطبق الغنة وتطبق، لا أهم شيء الإدغام خلاص هاي. بس هاي التفريعات كلها المس من باب الاستحباب، من باب شنو؟ المحسنات الصوت للقراءة. يعني مو معنى واجب هذا انه لازم تعرف الادغام الناقص شنو، تعرف الادغام الكامل شنو، الغنه شنو، لا مو هذا مو واجب عندنا احنا. لكن اكو هنا ملاحظه، مثلا هذا العالم يقول بوجوب الادغام، مثلا قلت اللهم صل على محمد وال محمد، صل على محمد وال محمد، اذا هذا العالم قال واجب مثلا، انا اقلده فرضا، أقلد هذا العالم الذي قال بوجوب الإدغام، إذا أقرأ قراءة مثلا واجبة أثناء الصلاة صار عندي هنا لحن، صار عندي خطأ هنا، راح تبطل الكلمة اللي أقرأها. في شهر رمضان كذلك أقرأ مات هنا عندنا إشكال، يعتبر كلم على الله تبارك وتعالى. زين هذا شنو؟ إذا كانت الكلمات اللي عندك واجبة مثلا بالفرض، زين عندنا مثلا كلمات مواجبة، ده أقرأ بالقنوت وقرأت موضع بإدغام ما سوت الإدغام، يقول لك هنا من شروط استجابة الدعاء شنو يكون؟ ألا يكون ملحونا. إذن عند هذا العالم راح يصير ملحون، فالدعاء هنا ما راح يستجاب. خلي أبالك سنقل التطبيق، والحمد لله رب العالمين. قبل ما نبدأ بالتطبيق، من عنده سؤال اللي أخذناه؟ ترى احكام النون الساكنة والتنوين يعني مادة شوية ضخمة، هذا هناك بالإدغام اكو عندنا إدغام آخر مو من اللي بين نون ساكنة وتنوين، هذاك متماثلين، إدغام المتقاربين، إدغام المتجانسين، لكن إن شاء الله ناخذ درس وحده. المتجودين ما عندهم رابع، بس المتجانسين المتقاربين ال شنو؟ متماثلين. وهنا خاف احتمال نفس الكلمة بس لها شنو؟ نفس المعنى بس بغير اصطلاح، بغير كلمة.